بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول شروط الإجابة حتى يستجيب الله تعالى لنا، وأولها ما ورد في القرآن الكريم من استجابتنا الشاملة لله سبحانه وتعالى، وثم كذلك الرشد، الاستجابة تكون مصحوبة بالرشد، لأن الله تعالى ختم الآية الكريمة بقوله لعلهم يرشدون. فالعمل الصالح لا يكفي أن يكون هكذا جهد، بل لابد أن يكون مبنيا على البصيرة، مبنيا على الرشد، وليس على خفة العقل، ليس جهدا هكذا فقط، بل يكون مبنيا على بصيرة بحيث نعرف مآلات ذلك العمل، هل هو يخدم المشروع الإلهي، هل هو يخدم الدولة العادلة، هل هو يخدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يخدم هذه الأمة أم أنه يخدم أعداءها. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول هذا الأمر وخطورته، نواصل ما ذكره حيث ذكر شروط الرشد فقال: الاهتداء إلى الخير يحتاج إلى فكرة صحيحة، يعني حتى نصل إلى الرشد قال نحتاج إلى فكرة صحيحة، يعتمد على رؤية سليمة، الله سبحانه وتعالى إذا استجبنا له، إذا انطلقنا وفق هديه، وفق تعليماته، وفق توجيهاته، هو الأعلم بالخير لنا. وبالتالي عندما يقول لعلهم يرشدون نرجع إلى الصراط المستقيم، أين هذا الصراط المستقيم؟ هو في القرآن الكريم، لأن الله تعالى هو الأعلم بالخير، أعطانا المنارات، أعطانا العلامات، علامات الخير وعلامات الرشد، فيقول هو الأعلم بالخير لنا، وهو مصدر كل الخير سبحانه وتعالى، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فلكي نرشد، فلكي نهتدي للخير في مساعينا، في أعمالنا، في اهتماماتنا، فيما نطلبه ونسعى إليه، نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، إلى هديه، ونستجيب له، ونؤمن به، ونؤمن به، وهذا ما يوصلنا إلى الخير كله في الدنيا والآخرة. وبالتالي الرشد شيء أساسي، وهو جزء من العمل، وجزء أساسي في العمل، حتى لا يكون العمل خدمة ظاهرة، لأن الشيطان لا يأتي للناس، يعني بعض الناس يأتي من باب الشر المجرد، ولكن كثير من الناس يأتي من باب الخير، يظهر له مثلا يأتي من باب الجهاد في سبيل الله، ثم يدخله في فصائل تواجه المجاهدين الحقيقيين، وتواجه المشروع الإيماني، وتخدم المشروع الشيطاني، أو يأتي من باب الكرم، فبدلا أن يضع ماله في الفقراء والمحتاجين أو المؤسسات الخيرية الصالحة، يضعه في أيدٍ تصل في الأخير إلى المستكبرين، وتصل إلى الطواغيت ونحوها. ولذلك الرشد شيء أساسي، لا يكفي فقط أن نقوم بالعمل، بل نحتاج إلى البصيرة في ذلك العمل. وبالتالي هذا كله له علاقة بالدعاء. لا يقول الشخص أنا استجبت لربي، نعم استجبت لربك، ولكن هل استجبت له عن رشد وعن بصيرة، أم عن غواية، أو عن سفه، أو استمعت إلى علماء السوء، علماء السلطان الذين صدوك عن سواء السبيل. ثم تحدث السيد عبد الملك عن علاقة الدعاء بالتدبير والحكمة الإلهية، فقال: استجابة الدعاء أيضا يرتبط بها التدبير الإلهي. طبعا هذه أيضا من الأمور التي يجاب بها عن ما يسمى بتأخر الاستجابة. يقول الشخص أنا دعوت الله ولكن لم ألحظ استجابة، أنا استجبت له وكان عن رشد وعملت ببصيرة وكل شيء، ولكن طبعا هذا استجابة الدعاء، هناك ما يسمى بالتدبير الإلهي، وهذا التدبير الإلهي يقول ليس متروكا إلى مزاج الإنسان، إلى سقفه وسقف رغباته وأهوائه وأماله التي قد لا تكون منضبطة بالحكمة ولا وفق تدبير الله العام الحكيم. الإنسان أحيانا ينطلق من منطلق رغباته وأهوائه والتي هي مزاجية إلى حد كبير، ولا يلتفت إلى واقعه العملي ولا إلى واقع الحياة من جهة أخرى، إن الله تعالى وضع قوانين في الكون، ولذلك الله تعالى قد يجيب ذلك الدعاء ولكن في وقته المناسب. وأحيانا قد يأتي الدعاء مثل رسول الله صلى الله عليه وآله دعا في أحد بالانتصار، ولكن تحقق الأمر عكس ما، ولكن كان في ذلك انتصار آخر، لأن المؤمنين إلى الآن لا زالوا يستفيدون من غزوة أحد، من ذلك الحادث، ويعرفون كثير من الآيات التي نزلت في سورة أحد صارت درسا للأمة جميعا، وبالتالي كانت في الحقيقة استجابة للاستجابة أن الله تعالى أجاب دعوة، لأن ذلك المعنى كان أهم للإنسان. أحيانا بعض الناس يمر بمرحلة فشل، هو يتصور أن الله تعالى ابتلاه بها ولم يستجب دعاءه لأنه مر بها، ولكن تلك ذلك الفشل يقيه من فشل كبير آخر أكبر وأخطر منه. لذلك المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى، يسأل الله سبحانه وتعالى نعم، فإذا ما تحقق ما أجابه فبها، إذا لم يتحقق يقول هناك حكمة. الله سبحانه أولا أنا يقول أنا قمت بواجب الدعاء والله تعالى هو أدرى، لأن الدعاء نفسه عليه أجر، الله تعالى يجازي ذلك الداعي، والداعي هو الذي يتأدى مع الله، لا يقول يا ربي أنا دعوتك وأنت لم تجبني، هذا السوء أدب مع الله. حتى ورد في بعض الآثار يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ولم يستجب لي، أنت تدعو الله تعالى لكن لا تدري كيف، ربما أنت تدعو لأمر والخير في غيره، فالله تعالى يعطيك ذلك الخير. يعني مثل ما شخص مثلا يصحب ولده كل ما يمر على محل حلويات يقول يا أبي اشتري لي حلويات، الأب يعلم أن إكثار الولد من الحلويات سيضره، سيؤذي أسنانه، سيؤذي صحته، فلذلك يستجيب له مرات ثم يتوقف عن الإجابة مرات، فلا يقول الولد طبعا ذلك الولد لأن عقله بس صغير بزال صغير يقول أبي لم يستجب لي، طلبت منه حلوى ولم يعطيني تلك الحلوى، ولكن أبوه يعلم أن تلك الحلوى ستؤذيه. هكذا بالنسبة لنا في الدنيا، هناك ناس مثلا يدعو الله تعالى، هو مريض مثلا، الله تعالى يؤخر شفاءه مثلا، فهنا لا يقول أن الله تعالى أعلم، نعم نحن ندعو الله تعالى ونحن نرجو أن يشفينا، ولكن إن تأخر الشفاء نعلم أن ذلك أيضا في مصلحتنا، ونعلم أن ذلك خير لنا. الله تعالى كما ورد في بعض الآثار إن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض ولو أصححته لفسد يعني واغتر وغيره، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ومنهم من لا يصلحه إلا الفقر إلى آخره. وبالتالي المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى، فإذا تأخرت الإجابة أو لم يستجب يقول الحمد لله، الله تعالى هو أعلم بمصالح. مثل ما يقول ذلك الطفل الصغير يقول أنا نعم طلبت من أبي أن يعطيني اشتري لي الحلوى ولكن أبي أعلم بمصالح. فلذلك المؤمن يمارس الأسباب ويدعو الله ثم يكل أمر الإجابة لله سبحانه وتعالى، لأن هناك أمور خفية عنا، بالإضافة إلى أن الدنيا محدودة. يعني بعض الناس سألوا الله تعالى أشياء وألحوا إلحاح شديد ثم استجيب له، بعد ذلك ندموا قالوا ليتنا لم نحصل على ذلك الشيء. لماذا؟ لأنه كان يتصور أن ذلك الشيء هو كل شيء، ولكن لم يعلم أن هناك أمر خفي. ولذلك من أداب الدعاء التسليم لله سبحانه وتعالى، نلح في الدعاء نقول يا رب ارزقنا، يا رب من علينا، ثم وحتى من نبتعد عن ما يسمى بالاعتداء في الدعاء لا نحدد مباشرة. هناك من يقول يا رب أعطيني مليون دولار مثلا، لماذا تقول يا رب أعطيني مليون دولار؟ تحدد، لماذا تقول يا رب هذا؟ يقول يا ربي ارزقني ما يكفيني، ارزقني ما يغنيني عن سؤال خلقك، ارزقني من ولو دينار واحد ولو شيء بسيط. مثل ما قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني البعض في بعض الآثار عن الإمام علي أنه سأل رغيف خبز فقط طعام يأكله، لم يقل يا ربي ارزقني بيتا وارزقني قصرا وارزقني كذا ويسأل أسئلة كثيرة، يعني لم يقل ذلك. فالمؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى يقول يا رب ارزقني ما يكفيني، ثم يترك الأمر لله تعالى. إن رزقه رغيف خبز يقول الحمد لله، الله تعالى استجاب لي، إن رزقه فوق ذلك فهو أدرى يقول الحمد لله. وبالتالي هنا الأدب يكون مع الدعاء ويترك الأمر لله، يعني لا يحدد لله تعالى كما يقال يعني سقفا يعني وحدا معينا، هذا لماذا؟ لأن هذا ليس الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو أعلم وهو الأحكم وهو الأدرى بمصالح عبده. استدل سيد عبد الملك لذلك بقوله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرة، فقال أمور الكون أمور الحياة مدبرة بتدبير الله الحكيم، عفوا تدبير الله الحي القيوم الحكيم. الله تعالى قيوم على خلقه وهو أدرى بالنسب المناسبة. الآن لو نتأمل في الكون كل شيء في موزون، مقدار الأكسجين، مقدار للكربون في الكون، مقدار الماء، كل شيء متناسب تناسبا مع حاجات الإنسان المختلفة. فلذلك نكل الأمر لله سبحانه وتعالى، يعني هذا الذي دبر كل هذا الكون نكل إليه. طبعا نحن نسأله حاجتنا ولا نحدد له الكيفية، لا نقول له يا ربي عن طريق كذا وكذا، نفصل له. حتى نحن في حياتنا نقول أرسل حكيما ولا توصيه، إذا كان هذا الشخص حكيم فيكفي أن تعطيه الغاية وتترك له الوسائل، يحدد هو الوسائل. فهكذا الأمر، يعني عندما نسأل الله تعالى أن ينصرنا نسأل الله تعالى ينصرنا، كيف ذلك؟ نترك الأمر لله سبحانه وتعالى. مثلا في المسلمين في الأحزاب في غزوة الخندق نصروا عن طريق الرياح، عن طريق أشياء معينة حصلت. وهكذا في كل غزوة كان هناك أسباب معينة، فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى النصر، لكن كيف ذلك، متى ذلك، نترك الأمر لله سبحانه وتعالى. يقول لأن أحيانا المعركة أو النصر قد يتأخر حتى يكشف الله تعالى، أحيانا تأخر النصر يكشف عن الجواسيس، يكشف عن المنافقين. لو أن المسلمين في أول غزوة انتصروا على أعدائهم لما تميز صفه، لما تميز المنافقين من الصادقين. وبالتالي الله تعالى مثلا في غزوة أحد تميز الكثير من المنافقين وتمحصوا وظهروا بعد أن كانوا مخفيين، وطبعا لو تركوا لا كان لهم تأثير كبير بعد ذلك في الإسلام. ولذلك كان من رحمة الله تعالى تلك الهزيمة المحدودة وكانت تلك النتائج. فلذلك المؤمن يسلم لله سبحانه وتعالى ولا يشترط، يعني حتى الزمن له دور، لأن هذه الحياة كلها تربية لله تعالى لعباده. موسى عليه السلام أرسله الله تعالى لمدين 10 سنوات وهو يرعى الغنم، يعني وبنو إسرائيل بقوا 40 سنة في التيه حتى يتربوا على أشياء معينة. يعني هناك أشياء يحتاج الزمن عامل أساسي فيها. ولذلك عندما ندعو الله تعالى لا نحدد له الزمن، نقول يا ربي ارزقنا كذا، يا ربي بن علينا بفضلك، حتى نستعجل نقول يا ربي عاجل غير آجل لا حرج، ولكن لا نحدد بالضبط، لا نقول هذه الدقيقة ثم إذا لم يحصل الإجابة نقول الله تعالى لم يستجب لنا. طبعا هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. يقول أمور الكون أمور الحياة مدبرة بتدبير الله الحي القيوم الحكيم، وهناك الأسباب والنتائج والسنن التي رسمها الله في شؤون هذه الحياة. لا يمكن للإنسان، لا يمكن له هو وفق رغباته أن يخترق هذه السنن التي نظم الله واقع الحياة على أساسها. ثم ذكر المساحة التي يؤثر فيها الدعاء، فقال لكن تبقى هناك مساحة مهمة جدا، مساحة هي الكفيلة بالانتقال بك إلى الخير، إلى الفلاح، هي الكفيلة بالنقلة بك إلى ساحة الرحمة الإلهية. الإنسان يدعو الله ويكون واثقا بالله ومقتنعا بأن الله هو الحكيم، هو المدبر لشؤون السماوات والأرض، هو الأعلم بمصلحته. يعني تلك الشروط لا يعني تخفيف أو حصر مساحة الدعاء، لا، الدعاء يبقى مفتوحا، بل الصالحون أكثر الناس دعاء لله سبحانه وتعالى. ولكن الدعاء الذي يعني العبودية، يعني ترك الأمر لله سبحانه وتعالى مع الثقة في الله، مع العلم بأن استجابة الله تعالى لنا أفضل من دعائنا نفسه، لأننا لا نعلم بالمستقبل، لا نعلم أشياء كثيرة جدا، والله تعالى هو الأعلم بها. ولذلك يعني هذه المعلومات أو هذه المعارف لا تحصر دائرة الدعاء وإنما تزيد فيها، لأننا نعلم أننا نسأل الله. يعني أحيانا عندما الشخص يسأل بشر يعطيه ذلك البشر ذلك ما أراده، لمثل الطبيب يعني يذهب إليه المريض ويقول له أعطني الدواء الفلاني، فالطبيب هنا لا يراعي لا يهتم، يقول له تفضل، هو يعلم أن الدواء يضره، لكن الطبيب الحكيم يقول له لا، هذا الدواء لا يصلح لك، أنت تطلبه لأنه تشعر أنه يريحك، ولكن هذا الدواء سم قاتل. فلذلك الله تعالى يتعامل معنا وفق علمه بنا، وفق علمه بمصالحنا. ثم ذكر ارتباط استجابة الدعاء بعلم الله بمصالح عباده، فقال الإنسان أحيانا يطلب شيئا من الله بإلحاح، وبعض الأشياء قد لا تكون مناسبة للإنسان في علم الله سبحانه وتعالى، قد يترتب عليها ما يؤثر على الإنسان في حياته أو في دينه، فيكون من رحمة الله سبحانه وتعالى ألا يستجيب لك في ذلك، أن يبدلك خيرا منه. وإن الله تعالى عندما لا يستجيب يعطيك ما هو خير منه، ويعطيك مكافأة ورحمة وتفضلا منه في مقابل دعائك، التجائك، طلبك، ما هو خير لك. وبالتالي الدعاء لا يضيع أبدا، يعني حتى لو لم يستجب بما طلبته مباشرة تؤتى ما هو خير من ذلك الدعاء، بالإضافة إلى أن الدعاء عبادة ويؤجر عليها صاحبها، بالإضافة إلى دوره في تقريب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي الدعاء خير كله، وبغض النظر عن كيفية الاستجابة المرتبطة به، والحمد لله رب العالمين.